الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما زلنا أيها الأخوة الكرام في باب حكم المضمضة والاستنشاق وذلك مع حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في حكايته صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جمل هذا الحديث قوله أنه غسل ذراعيه إلى المرفقين قال الشرح المرفق فيه وجهان أحدهما فتح الميم وكسر الفاء والثاني عكسه لغتان المرفق والمرفق واتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف ذلك إلا زفر أبو بكر بن داود الظاهر فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع إلى المرافق أي مع المرافق ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية واستدل لغسلهما أيضا أو استدل لغسلهما أيضا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر المرفوع وفيه القاسم بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك وقال أبو زرع منكر وضعه أحمد بن معين وانفرد بن حبان بذكر الثقات ولم يلتفت إليه ولم يلتفت إليه في ذلك وصرح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح النووي وغيرهم وهناك من صححه من المعاصرين للشيخ الألباني ولعله وقف على شيء من الشواهد لهذا على كل حال الأدلة والقرائن تدل على تأكيد غسل المرفقين وإدخال المرفقين في الذراعين صحيح الأصل في إلى أنها تدل إلى انتهاء الحد والغاية وهل الغاية تدخل في المغير وهل المحدود يدخل في الحد أم لا فالأصل أنه لا يدخل إلا إذا كان هناك قرينة ودليل المعنى في هذا المبحث موضع موضع المرفق وموضع الكعبة هل المرفق يدخلان في غسل ذراعين وهل الكعبان يدخلان في غسل رجلين إن جعلنا إلى بمعنى مع الباب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم فالحد داخل في المحدود والغاية داخلة في المغير والمرافق داخلة في غسل ذراعين والكعبان داخلان في غسل الرجل هذا أمر أمر الثاني لو اعتبرنا صحة هذا الحديث إدارة الماء على مرفقين وصححنا بشواهده يصلح دليل الأمر الثالث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل ذراعيه حتى شرع في العضد وغسل الرجلين حتى شرع في الساقين تفسير للتنزيل والوالد في العين. فمن هذا وغيره يقوى لنا قول من قال إن المرافق داخلة في غسل الذراعين، وإنما خالف في هذا سفر أبو بكر بن داود الظاهري. هنا يقول بارك الله فيكم: واستدل لذلك أيضا مما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: توضأ حتى أشرع في العظم. هذا فيه نسبة فعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. هناك من يقول بنسبة هذا الفعل إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أنه فعل لا ينتهض بمجرد على الوجوه، لكن الجواب قال: هذا فعل مبين بأمر واجب في التنزيل، ليس فعلا مجردا. الفعل المجرد رأيته أن يكون يفيد الاتساع والاستحباب والنزل، أما إذا كان مبينا لأمر منزل وهو على سبيل الإيجاب. ولو أجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب، وهذا هو صحيح، ورد بأنه لا إجمال، لأن إلى حقيقة عندكم هنا لأنه لا إجمال، لأنه لا إجمال، لأن ثانية لأن إلى حقيقة في انتهاء، لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى. يعني أحيانا يا إخوة تأتي جاهزا إلى ولا تدل إلى انتهاء الغاية، مثل ذلك: وكلوا واشربوا طيب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم علينا في الآية: ثم أقيموا الصيام إلى الليل. إلى الليل، أنت لا يتحقق لك الصيام إلا بالدخول شيئا يسيرا في الليل، ولا تستطيع الوقوف على حد دقيق إلا أن تدخل في جزء من الليل. يعني لو أنا رجل مع مغيب الشمس لحظة يسيرة جدا أفطر وهو غير متيقن، لابد أن يتيقن أن الليل قد دخل، أول الليل قد دخل. فهنا الحد داخل في المحدود، والغاية داخلة في المغير، لابد من جزء من الليل تتأكد أن الليل قد دخل، ومن هنا تفطر، وإلا ليس هناك شيء كالخيط الدقيق تستطيع تقول خرج الليل، خرج النهار وجاء الليل، خرج وجاء، إلا بأن تدخل في جزء يسير من الليل تتأكد أن الليل قد دخل النهار. هذا من الأدلة على أن الحد قد يدخل في المحدود والغاية تدخل في المغير، لكن بقرينة وإيه؟ ها؟ ودليل. يعني أنت الآن مثلا أنت سبقت من هذا الحد إلى هذا الحد، سبقت أخاك على الخيل مثلا أو الإبل أو ما إلى ذلك من هذا الحد، هذا هو خط، هذا ابتداء وهذا انتهاء، أو هذا ابتداء وهذا انتهاء، تستطيع تقف عند الحد لا تتجاوزه. معنى ذهبت من البيت إلى المدرسة، الحد هنا واضح، نقطة الابتداء واضحة، هذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحد واضح. لكن أحيانا الحد ها يدخل في محدود زي المرافق ما دخلت في الذراعين في امر الغسل والوضوء، وكما دخل الكعبان في غسل الرزق بالدليل والقرين. بالدليل والقرين عليه السلام والقرين. نرجع ثاني يقول ايه، وقد حقق الكلام او حقق الكلام في ذلك الرضا في شرح الكافي وغيره فليرجع اليه. واستدل ايضا لذلك انه في مقدمه الواجب فيكون ايه واجب. نفس الامر اللي احنا بنتكلم عليه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، نفس القاعده. الان لا يتم لك تمام الصيام الا عندما تتاكد وتدخل في جزء يسير من الليل، نفس الامر. قال واستدل ايضا لذلك بالقاعده انه من مقدمه الواجب. ايه مقدمه الواجب؟ ايش هو؟ الذراعان، غسل الذراعين الواجب. طيب المرفقان، النهاية والغاية. لا يتم لك غسل الواجب القيام بهذا الواجب إلا بغسل هذين المرفقين. يقول واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا. وفي خلاف في الأصول معروف وسيعقد أو سيعطي المصنف لذلك باب وسيأتي إن شاء الله. قولوا إلى الكعبين هما العظمان اللتان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء مع عدم الإمامية ومحمد بن الحسن. محمد بن الحسن الشيبان صاحب أبي حنيفة، فعندكم الشيعة الروافض خالفوا أهل السنة في هذا في باب الوضوء في ثلاثة مواضع. الأول قالوا الكعبان أين هو؟ ها؟ العظم الظاهر في وجه القدم، في ظهر القدم، معناه هو في كل قدم كعب عندهم، عند الناس باتفاق في كل قدم كعب، وهؤلاء قالوا في كل قدم كعب. قالوا بالاكتفاء بمسح القدمين لا بالغسل. وقالوا ايش؟ لا يجوز المسح على ايه؟ على الخفين. امور ثلاثه. ما هي؟ خلع الضرر. خالف فيها الرافضه اهل السنه. ما هي؟ في كل قدم كعب. قالوا في كل قدم كعب. فقط واحد؟ رافضه. القدمين؟ عند الناس باتفاق، عند العلماء باتفاق في كل قدم كعبة. جميل. عندهم لا، عندهم كعب واحد في كل قدم. أين هو؟ أرينا سنة. جميل. خلاص إلى الكعبين. وين يا هني؟ أين الكعب؟ عندهم؟ عندهم عندهم. عند الإمامية أين الكعب؟ لا شوفوا ارجع هنا ارجع ارجع ارجع هنا في القدم قدم أمام أمام أمام أيوة هذا عندهم كعب عند الإمامية الرحيمة. عند العلماء عند أهل السنة أين الكعبة؟ أن وعظمين وعظمين في الثالثة والثالثة أيوة. نعم المفصل هذا شوف يفصل القدم عن الساق عند التقاء الساق بالقدم. الكعبان ناتئا، العظمان ناتئا. طيب عند الرافضه اين الكعب يا شيخ يا بني؟ ايوه هذا عند الرافضه. شوف المخالفه الان اهل السنه واكتفوا بماذا؟ بالمسح. فليس عندهم الواجب غسل القدمين. الأمر الثالث لا يرون المسح على الخفين. أمور معكوسة عندهم غاية الانعكاس. قال الإمام النووي ولا يصح عنه، يعني عن من؟ عن محمد بن حسن الصحيح، محمد بن حسن لا يليق أبدا بتاتا أن يكون بهذا القول. وقد اختلف أو قد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. كل دليل قد يستدل به للمسح فهو غير صريح، يمكن تأويله. الأحاديث المحكمة جاء فيها غسل الرجلين، عرفتم يا أخوة؟ أي دليل يستدل به على مسح الرجلين لأنه غير صريح، وبعضها صريح غير صحيح، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قوله لا يحدث فيهما نفسه، قال النووي المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا، ولو عرض له حبيب فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة. لا يحدث فيهما نفسه أي لا يسترسل. المعنى الآن الحديث نوعان، حديث يتعلق بالدنيا يعني أمر بأمر شخصي، أمور شخصية استرسل فيها لم يجاهد نفسه لا ينال هذه الفضل. طيب حدث نفسه بشيء ديني له تعلق بالصلاة كتدبر الآيات والتسبيح والذكر والأدعية وما إلى ذلك ينال هذا الفضيلة. طيب حدث نفسه بشيء ديني لا علاقة له بالصلاة، كان يجهز الجيش وهو في الصلاة كما كان عمر يفعل، ينشغل بأمر ديني يسترسل مع أمر ديني داخل الصلاة الذي يظهر أنه ينال هذه الفضيلة، وإنما المذموم أن يحدث نفسه بأمر ديني دنيوي شخصي. قال لا يحدث فيما نفسه، قال النووي المراد لا يحدثه بشيء من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة. لماذا؟ لأنه جهد نفسه، لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفس نفوسها. هذا معنى كلامي. قال في الفتح وقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا، وهي في الزهد بن المبارك والمصنف بن أبي الشيب. قال المازري والقاضي عياض المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد. قال عياض وقوله يحدث نفسه في إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافة إليه. قال ابن البطيط العين يعني الشيء الغالب عليه طارئ عليه ثم دفعه إلى الحرج. قال عياض وقوله يحدث نفسه في إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافة إليه. قال ابن البطيط العين إن حديث النفس على قسمين، أحدهما ما يهدم هدما يتعبر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه، ويمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه الأول بعسر اعتباره. ويشهد لذلك لفظه يحدث نفسه لأنه يقتضي تكسبا منه وتفاعلا بهذا الحديث، فلو يمكن حمله على نوعين معنى إلى آخر كلام. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين، أحدهما أن يكون غير مغلوب لورود الخواطر النفسية، لأن من كل كذلك لكن لأن من كان كذلك لا يقال له محدث لانتفاء أو لا محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما أن يكون مريدا للتحديد طالبا له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك وجوبا وبطل لا يقال انه حدث نفسه. قوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه رتب هذه المثوبه على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفه وصلاه الركعتين المقيده بذلك الخير، فلا تحصل الا بمجموعهما وظاهره مغفره جميع الذنوب، ولكن المراد الصغائر دون الكبائر. وقد قيل انه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما فاجتنبت الكبائر، وهذا هو الصحيح لأن الكبائر تحتاج إلى التوبة. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله. الظاهر هذا طهور بالضم أو لا عندكم فتح ولا ضم؟ عندي الفتح رد كذلك. الظاهر بالضم يا أخي. الحديث إسناده بسنة النسائي هكذا. ما اسم النسائي يا شباب؟ أحمد بن شعيب. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي بارك الله. تقدير لي محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى بن وابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوي وأبو داوود صاحب سليمان بن أشعث الدستاني ومسلم مسلم بن الحسين بن مسلم طيب مسلم بن حجاج بن مسلم ابو الحسين القشيري بن السبوري والبخاري محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري وابن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله المروزي والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن على الدارمي ما شاء الله ومالك مالك بن أنس أبو عبد الله إمام الدار الهجري جميل والطيالسي سليمان ابن الله سليمان ابن داود ابن الجرود أبو داود الطيالسي معنا جميل وابن تيمية أبو العباس الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية جميل. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن من أصحاب علي رضي الله عنه عن علي شوفوا عندكم قدس سره ها كان رضي الله عنه كان أولا فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، إن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغرب، يعني يغرب معناه إيه؟ يعني تفرد له تفردا، وكلاهما روى عنه النسائي، وأما خالد بن علقمة فهو الهمدان، قال ابن معين ثقة، وقال في التقريب صدوق، وبقية رجال الإسلام ثقات، وطرف من حديث علي عليه السلام وسائل الكلام عن المضمضة والاستنشاق والاستنفاق والاستنطير ويقول وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنكار قد تقدم. فالمصنف رحمه الله وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنفر باليسرى انتهى، ونفر بيد اليسرى، نفر يعني نفر أكبر. اليمين لما شرب واليسار لما سوى ذلك، ومن هذا أن تستنفر باليسرى. نفر أي نفر استنفر. طيب يعني أفادنا هذا الحديث كم فائدة عند عبد الرحمن أبو عبد واحدة أنه دعا بوضوء أول حاجة فيه إيه؟ لا في تعليم الناس الطريقة العملية، جيب الماء كده ويتوضأ أمام الناس طريقة عملية. وفي أيضا حاجة الفوائد عندك لسه قبل ما نصل لهذا في حاجة تانية، إن الخليفة يعلم الناس علي رضي الله عنه في خلافه، وفي تواضع علي رضي الله عنه، وفي أنه نوم يعني فقيه من فقهاء الصحابة. طيب ها في أيضا أنه دعا بوضوء بفتح الواو، يعني بفتح الواو يعني يسم مجدي يعني الماء تمام. دعا بوضوء في جواز الاستعانة بالغيب في باب الطهارة والوضوء ها، لكن الاستعانة دي لها حدود برضه، لها حدود يعني ما يتركوش يعني يصفوا على رجليه يعني الآن افرض انه بيستعين بالغير في الصب الوضوء، ما يأتيش بقى عند غسل القدمين ويمد له رجليه ويصب على رجليه، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لما هو في الحديث. عرفنا؟ طيب في ايش ايضا من فوائد؟ فتمضمض واستنشق، يستدل على وجوب المضمضه والاستنشاق. جاء نفس حديث علي هذا، الجمله هذه نفسها موجوده في حديث عثمان، ان صفه الوضوء متواتره جاءت عن جمع من الصحابه، واشهر هذه الاحاديث حديث عثمان بن عفان متفق عليه. اليوم العصير طيب الله يجزاك الله خير. اليوم اصحاب مسجد الصحابه تكريم جدا. ممكن فوائد ايضا؟ ايوه زي ايه؟ تاريخ لدخول الجنه وتقارب الدوله. لا شك احسنت يا عبد الله بارك الله فيك. ها قالوا استنشق ونفر بيد اليسرى، شوف هذه فائده لم تذكر في حديث عثمان، ذكر اليسرى هنا لم يأتي في حديث عثمان. ففعل هذا ثلاث، فيه ايه؟ نكته، فيه نكته، ما لا يخرجها؟ أنا لا يفصل بينهم، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، إنه كف واحد. والحديث الذي فيه الفصل ضعيف، ولو فصل جعلت ثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات للأنف في هذا إسراف. وإن فصلت ثلاث غرفات ها؟ فصلت ثلاث غرفات الغرفة تكفي المضمضة والاستنشاق. مجزي الوضوء مجزي، لكن في خلاف في السنة. واتفضل ها. تكاد الناس في القناة ياخذ أجر حديث القناة. حديث النفس أحسن. ما شاء الله. يعني احنا شغالين في حديث علي، أنت لسه شغال في حديث علي يا عبد الله. كويس، جزاك الله خير، ما في مشكلة. ما في مشكلة، زادك الله حرصا، بارك الله فيك. طيب وفي طب نقرأ الكلمة الأخيرة دي من الإمام السوكاني. قال المصنف رحمه الله وفي من المصنف طيب يا إخوان؟ المجد بن تيمية رحمه الله. وفي مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى انتهى. فعندكم هنا كلمة نفرة تساوي كلمة استنفرة في الحديث، وهذه اللغة لا زالت موجودة اليوم في بلاد اليمن. نفرة معنى ونفر بيد اليسرى يعني استنفر بيد اليسرى. طيب الحديث رقم 70 و100 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث رسول الله. وعن حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام من تكلم في حماد فهو صاحب هوى، أو قالوا من تكلم في حماد فاتهم على الإسلام. عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. طب خلونا نشوف، مش عارف عندكم تعليق يعني بالصحة والضعف؟ لا. عندكم أي تعليق؟ عازم في الخريج. قد سلم الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال يعني الدارقطني لم يسند عن حماد غير هدبة وداود بن محمد. طب داود ده متروك وواحد، وهدبة لا أدري يعني هدبة بن من وغيرهم. ها عندكم هدبة ايه؟ قال لأنه هدبة ثقة. ها؟ قال شغل يعني هدبة ثقة. لا في هدبة آخر غير هدبة بن خالد، أنا أخشى أن يكون هو الآخر هذا. وغيره ما يروي عنه عن عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر أبا هريرة. قلت وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيح ويقبل رفعه وما ينفرد به. لا ليس هذا مطلقا، انتهى. قد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس بشرح الترمذي منسوبا إلى أبي هريرة ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وعلى ما لم يكن. والله أعلم بصحة هذا الحديث ينظر إليه. على كل حال استفدنا وجوب المضمضة والاستنشاق من أدلة أخرى. باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. المراد بإيه؟ تأخير إيه؟ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. عن المقدام ابن بعد كذب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. وزاد وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة. قال الحديث إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختار. المختار ولا المختار عندكم؟ المختار في التاء أحسن. ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث هذا عدم الترتيب في هذه الدائرة الضيقة الجزئية معفونة وفي تجربة. أما أن ينكس الوضوء فيجعل أول ما يغسل رجليه وآخر ما يغسل وجهه فالوضوء غير صحيح غير مسلم. تقديم اليسار على اليمين أمر مغتفر سواء في الضلعين أو في رجلين. قالوا حديث عثمان هنا يقول ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق. إذا عمل أن يقدم اليسار على اليمين الوضوء صحيح. لأنهم كان يدي كان عضو واحد لما استحب تقديم اليمين على اليسار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في ترجمه وتنعله وفي ظهوره وفي شأنه كله، ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث عثمان وعبد الله بن زيد الثابتان في الصحيحين، وحديث علي الثابت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن هبان والبزار وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، لكن ليس مطلقا، ليس مطلقا. طيب، وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان. طيب، وحديث الربيع الآتي بعد هذا يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظ ثم ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر القاضي الشلبي طيب في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على وجوب إبالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد. وقد ذكروا أيضا في حواشي المطور. وقد ذكر الرضا في شرح الكافية أظن وقد ذكره ذكر الرضا في شرح طيب وقد ذكر الرضا في شرح الكفاية وابن هشام في المغني أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. طب الأصل في ثم أنها للترتيب إلا إذا جاءت قرينة تدل على خلافها. هل أحدكم يحفظ في هذا الشاهد؟ إن الذي كل الذي ساد ثم ساد أروه ثم ساد قبل ذلك جده ثم ساد قبل ذلك جده يلزم هذا الترتيب، لأن سيادة الجد سابقة لسيادة الابن والحفيد. معنى يقول كل من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قد ساد قبل ذلك جده. طيب يقول أنها قد تأتي لمجرد الترتيب، وظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لأنها حقيقة في الترتيب. ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع قائل وجود الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليل يجري عندكم فهو يجري في دليل الذي عارض في حديثين الباب عن حديث عثمان عبد الله بن زيد وعليه، فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما. على كل حال حديث عمرو بن معدي كرب هذا اسم المقدام بن معدي كرب يعمل به أحيانا وفيه جواز تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه والذراعين. أما غير هذا فلا نفعل بل نتوضأ وضوءا مرتبا. فإن قدم أحد ذراعي على الآخر يسرع على الذراع على اليمنى فلا بأس، أو الرجل اليمنى أن يسرع على اليمنى لا بأس. نعم تفضل. هل هذا الحديث دليل على الذين يقولون أن ما ظلموا من شخص غير الموجود؟ لهم دليل لهم هذا الحديث؟ لهم دليل لهم هذا الحديث؟ لا، ما لهمش دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن أخر لم يقل. متى يكون لهم دليل؟ إن ترك. هل ترك؟ النبي عليه الصلاة والسلام واضع على المضمضة والاستنشاق في كل صفة الوضع والرواية كلها، لم يرد في رواية واحدة أنه ترك. واضح؟ طيب نكمل هذا البحث يا أخوان. يقول ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده ويجري في الدليل الذي عارض به حديثي الباب عن حديث عثمان وعبد الله وعبد الله بن زيد وعلي وعبد الله بن زيد مرة معنا الذي هو عبد الخير يعني فلا يدل على تقديم المضمضة عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عاصم المهزيمي صاحب حديث الباب عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأدب فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق طب لا يدل هذا على تأخيرهم فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز هكذا عندي دليل عليها يتعين مصيره إليه وقد عرفناه في شرح حديث جابر عند النسائي في صفة حد النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا بما بدأ الله به قلنا يا إخوة الأمر منكر ادعوا بما بدأ الله به لما الصواب نبدأ أو أبدأ بلفظ الأمر وعند مسلم بلفظ الخبر يصلح الاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر لا يقصر على سببه عند الجمهور يعني سببه إيه يا أخو أنه في الساعة بين الصفا والمروة لا سببه لكن يعمم في غيره طيب وهو عند مسلم بلفظ إيه لفظ يا محمد سليمان نبدأ بلفظ الخبر نبدأ أو أبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله بدأ الله بالصف والانتهاء بالمروة نعم ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر يعني إذا بدأنا شيخ مجدي بالصف هننتهي إيه يعني آخر شطة يكون بالمروة ولا يكون بالصفا ها ويقصر هناك شعره ويحلق وهذا صح طب لو طاف 14 طوفة هيكون انتهاء فين؟ بالصف وهذا بالأخطاء ولذلك واحد كان يظن ان السعي بين الصف والمروة يكون مزوج يعني ها؟ فهو راح يستفتي واحد يعني ما عنده علم قال له كيف فعل؟ قال له سعي أكبر عيد من جديد هيكون ساعة 21 الصواب أن يقال في هذا 7 من 14 مجزية والبقية ليس هذا الصواب يمشي يتحمل ده كم في عمره معنا أو نحو مشوار صحيح طيب يقول ابدأوا بما بدأ الله به يلا يا عبد الرؤوف ابدأوا بما بدأ الله به صحيح ولا نبدأ الصحيح نبدأ صحيح. أو أبدأ بما بدأ الله به بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر يصلح الاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يبصر على إيه ما هو سببه النوم الساعة أن الصفا والمروة عند الجمهور كما تقرر في الأصول وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم عن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عطيل عن الربيع بن معول بن عصراء قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه والحديث رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن عباس المذكور أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وله عنها طرق وألفاظ مضاره على عبد الله بن محمد بن عطيل في مطار، وهو يزيد على عدم وجوب الترتيب بين المنبضة والأسئلة. وقد عرفت في الحديث الذي قبله ما هو الحق. الأصل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويجوز تأخيرهما على غسل الوجه والذراعين بارك الله فيكم أحيانا. باب المبالغة في الاستنشاق عن لطيط بن صبيرة وهو أبو رزين العطيل قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبياقي من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لطيف عن أبيه مطولا من القصر قال إيه عندكم الخلال ما شاء الله سنة صحيح. قال الخلال عن أبي داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية، يعني قليل الرواية ممكن انتهى، ويقال لم يروي عنه غير إسماعيل. قال حافظ ليس بشيء أنه روى عنه غيره، وصحاح الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الدوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لطيط عن أبيه، وروى الدولابي في حديث الدوري من جمعي من طريق ابن مهدي عن الدوري ولفظه وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني جمع في المضمضة والاستنشاق. إنما حديث الباب ما في الجمع بين المضمضة والاستنشاق، في المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. يقول وفي رواية أبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ إذا توضأت فتمضمض، قال الحافظ في الفتح إسناد هذه الرواية صحيح، وقال النووي حديث لطيف بن صبيرة أسانيده صحيح، وقد وثق إسماعيل أو وثق إسماعيل بن كثير أحمد، وقال أبو حاتم وصالح الحديث، وقال ابن سعد ثقة بن كثير الحديث، وعاصم وثقة أبو حاتم، ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له بالصحيح، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي محمد بن سعد هذا كاتب الواقدي، من أين نقف على أقواله؟ في الطبقات، كتاب الطبقات ابن سعد المطبوع ومتداول. قال وعاصم وثقه أبو حاتم ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيحين، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس وخلل بين أصابعه، وقال هذا حديث حسن وفي صلح مولى التوأمة وضعيف. وقد تقدم الترمذي استحباب التخليل بين الأصابع يا إخوان في أحاديث، التخليل بين الأصابع هكذا بين الأصابع، وأيضا البراجم هذه تتعهد إن ممكن يكون فيها شيء، لا سيما الذين يعانون شيئا من المهن ربما يبقى هنا شيء من الأوساخ أو من الغبار والأتربة ما إلى ذلك، فيتعهد إنسان يخلي الأصابع يديه وأصابع رجليه. تحت الغبر؟ نعم؟ لو تحت الغبر تحت الغبر. أول شيء يقلم الأظافر، يقلم إيه؟ من أجل لا يتبقى شيء، وإن كان في شيء تحت الأظافر وسخ عليه يخرجه، ولا يتشدد في أمر الأظافر. تمام؟ ولا يتشدد في أمر الأظافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرد في هذه الأحاديث شيء من هذا، إنما يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء، والإسباغ هو الإتمام مع الإنقاء، ولا يسرف ولا يسرف. قال بارك الله فيكم، يقول هنا وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس فخلل بين أصابعك، وقال هذا حديث حسن وفي صلاح مولى الدوام وهو ضعيف. وقد تقدم الترمذي عندكم طيب، وقد تقدم الترمذي لا تحسين هذا الحديث هكذا، هذا حديث البخاري. أنا في كلام نقص، وقد تقدم عندي جملة كذا، مش عارف عندكم عندي جملة فيها ايه بالضبط؟ وقد تقدم الترمذي لا تحسين هذا الحديث البخاري، بس فيها كده مشوشة مش مستقيمة، فيها نقص. ظهر وقد تقدم عن الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري، وقد تقدم نقل الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري ممكن. طيب، روي ذلك عنه، روى ذلك عن الترمذي في كتاب العلم، ولكن روى عنه موسى بن عقبة وسمعه منه قبل أن يفترض. وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، لكن هذا حديث ضعيف. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وغلبته الذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن. عندكم حسن غريب كلكم؟ أم عندكم غريب فقط؟ طيب، فلا ينافي الحسن. قاله ابن سيد الناس. قد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليل بن سعد وعمر بن الحارث، والحديث إذا صحيح سالم عن الغرابة. وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وابي هريرة والربيع بن معوذ بن عفراء وعائشة وابي رافع، حديث عثمان عند الدرقطني، وحديث ابي هريرة عند الدرقطني أيضا، وحديث الربيع عند الطبراني، وحديث عائشة عند الدرقطني، وحديث ابي رافع عند ابن ماجه والدرقطني. والحديث يدل على مشروعية إسبال الوضوء، والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا لصح. طيب، والحرص على أن يتوضأ وضوءا لصح عند الجميع، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل. فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباب فليس الواجب لحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوده. ويدل أيضا على وجوب تخليل الأصابع، لا أرجع عن تخليل الأصابع على سبيل الاستحباب. فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب، ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدر الكلام عليه في حديث عثمان، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلق ما يفطره، واستدل به على عدم وجوب المبالغة، لأن يعني الوجوب يستلزم عدم وجود عدم جواز الترك، وفيه ما لا يخفى. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن الجارود وصحابة القطار، ذكره الحافظ بالتلخيص ولم يذكره بضعفه، وكذلك المنذري في تخريج السنن عزاوة ابن ماجه ولم يتكلم فيه. والحديث يدل على وجوب الاستنثار، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان. والمراد بقوله بلغتين أنه مع في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل، وأما تقييد الأمر بالاستنثار مرتين أو ثلاثة فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة في حديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثة أو ثلاث، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وأما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تكرر في الأصول. المقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين. إذا بارك الله فيكم، الآن نستذكر سويا الأبواب الماضية. أول شيء باب ماذا هو؟ وجوب أو حكم المضمضة والاستنشاق. وأطال الشرح الإمام الشوكاني للحديث عثمان بن عفان، وورد في هذا الباب حديث علي أيضا، وحديث أبي هريرة، وحديث عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أيضا. ثم يريد تلاه بارك الله فيكم باب ما جاء في جواز تأخيرهم من حديث المقدام ابن معدي كلب، وهو عند أبي داود وغيره. وفي تأخير المضى والاستنشاق لغسل الوجه والذراعين، هذا جائز، ولكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الدوام كما يفعله أحيانا على وجه المطلق. أيضا ذكر هذا عن ربيع بن معاوية. ثم باب المبالغ في الاستنشاق. الباب هذا الذي بين أيدينا باب غسل المسترسل من اللحية عن عمرو ابن عكسة، يعرف بتحريك الباب عمرو سنة، قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه يقرب وضوءه بالفتحة أحسن مش عارف عندكم يا صح يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. شوف سبحان الله، عندما توضأ الإنسان يستحضر هذه المعاني يفعلها برغبة، يفعلها بشوق، يفعلها بحرص وإتقان، أنه يريد فعلا أن ذنوبه تذهب. تصور أنت لم تؤمر بمسح العنق، ولم تؤمر بغسل المنكبين، سبحان الله. ليه؟ الأعضاء دي الأعضاء الوضوء أكثر الأعضاء سيرا في الخطايا، سيرا في الخطايا. العينات، شوف الوجه، الرأس كم حوض؟ حوض السمع، حوض البصر، آلة الكلام، آلة الشم، شوف ازاي، الرجلان، اليدان، يطش، الرجلان، يسير معصر. طب هل أمرنا بغسل ركب مثلا؟ لا. سبحان الله، الإنسان يدخل الصلاة وقد ذهبت صغائر بهذا القدر بلا إسراف، إنقاذ إسباق ولا إسراف، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم يغسل يديه إلى المرفقين. المهم الآن اللحية هذه، عندكم لحية خفيفة؟ عندكم لحية كثيفة؟ اللحية الخفيفة معنا توصل، طب واللحى الكثيف اكتفى بغسل ظاهرها. طبعا فرق بين الخفيفه والكثيفه ازاي؟ الخفيفه يبدو من ثناياها لون البشره معنا، حكم الوجه، حكم ايه؟ حكم الوجه. اذا يعني زي محمد بن سليمان كده، هذه خفيفه ولا كثيفه؟ أمر صح؟ طيب المهم خذوا من هذا القبيل يعني. طب لو قلنا حتى الشيخ أحمد كده، الشيخ أحمد بن تعالى برضه عليه لا خفيف ولا كفيف وصل. طيب المهم الآن العلماء يقولون إذا كانت خفيفة فتغسل، طب إذا كانت كثيفة فيكتفئ إيه؟ بغسل ظاهره. طيب تخلل؟ نعم تخلل. التخليل بقى ازاي؟ لك كيفيتان في التخليل، اما تاخذ كفا وتضعه في اسفل الحنك تمام، واما كما تعمل بالمشط باصابعك. عرفنا؟ يعني شيخ محمد لهاتك يا شيخ محمد كنسون كبير ولا صغير؟ كل مين لو وزنك لديك زق واحد عند الشعبي فقال له كيف أفعل في لحياتي؟ لحياتي كثيفة. فكان الشعبي صاحب ندرة، صاحب تنظر وطرفه، قال نطعها من الليل من باب التنظر من باب الطرف. والعلماء يعني المزاح اللطيف الخفيف كويس مقبول مما يروح على النفوس. المشكلة في المزاح الخطير الذي يعني يفضي إلى ما لا يحمد معنى يا أخوة. طيب أيضا جاءوا للشعب قالوا له ما اسم زوجة إبليس؟ قال ذاك عبس ما شهد. ما حضرتش كتب الكتاب لكن أصحاب ايه من المزاح، بس يعني مزاح عيني لطيف رحمة الله عليه. طيب يقول هنا خرجت خرجت خطايا وجهي من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه من الخطايا إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. خرج مسلم وروى أحمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمر الله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله. قوله خرجت خطايا الشيخ مجدي خليك معنا، الشيخ مجدي خليك معنا، نحن إن غبنا يوم الاثنين فنعوضه يوم الجمعة، فنجعل اثنين في واحد. مش عارف انتوا بتقولوا هذا ازاي، معرفش مين انتوا بقى تفسروا زي ما تفسروا. لا تخف يا ادم الحجج ايه بركه بطيئه، هو المساله واحده انت هو درس واحد. الله يبارك لك يا سلام، الله يكرم لك. يقول هو احمد وقال فيه ثم يمسح راسه كما امر الله ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امر الله. قال خرت خطاياه اي سقطت والخر والخروج السقوط او من علو الى سفل او من علو الى سفل، والحديث من حديث فضائل الوضوء الدل على عدم شانه، ومثله حديث ابي هريره المرفوع عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليه بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه فتشطع يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومثل حديث عبد الله الصنابحي عند مالك والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت خطايا من فيه، فإذا استنفر خرجت خطايا من أنفسه. سبحان الله، ما أعظم هذا الوضوء، ما أفضل ما أكثر ثوابه. يقول فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أصفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت خطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته آشفة نافلة له، والمراد بالخطايا قال النووي غير الصغائر، وظاهر الأحاديث العموم والتخصيص بما وقع في الأحاديث الأخرى بلفظ ما لم يغسل ما لم تغسل الكبائر، وبلفظ ما اجتنبت الكبائر. قد ذهب اليه جماعه عليه السلام قد ذهب اليه جماعه من صلاه الحديث وغيرهم، والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران. والله احنا لو قلنا بالحقيقه ونطلق القول ان هذا مجاز، لا تميل نفسي إلى كلام الشوكاني في كلمة المجاز هنا، وإنما يحمل الحديث على حقيقته. يقول مع الماء المجاز عن الغفران لأن ذلك مختص بالأجسام، الله على كل شيء قدير، والخطايا ليست متجسمة. وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح رجليه، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث الاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية بقوله فيه إلا خرت خطايا وجهه خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وفي خلاف فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه معنا، وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. وذهب أبو العباس إلى وجوبه ومذهب الشافعي في إحدى الروايتين، واستدلوا القياس على شعر الحاجبين ليسوا سواء، والتفصيل قلناه من قبل، إن كانت خفيفة فوجوب الغسل، وإن كانت كثيفة كلحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحية كثة كبيرة تملأ نحره وصدره صلى الله عليه وسلم. طيب قال ورد بأن شعر الحاج من الوجه لغة لا المسترسل وقد استنبط المصنف ولذلك انت عندكم بعض الوقت المسترسل من شعر الرأس يجب مسح المسترسل يعني رجل عنده جمة كبيرة وليكن مثلا تمس منكبين إنما يمسح الرأس الرأس وما على الإنسان ما على بدليل لو أنه حلق رأسه إنما هذا يسمى رأس ما تبقى يسمى رأس قال ولذلك المرأة كذلك المسترسل من شعرها لا يجب مسحه طيب قال إنما يمسح أصل الرأس أصل الرأس قال وفيه دليل طيب نرجع ثاني يقول وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى في حديث فوائد فقال فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف النهي وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث بيّن أن غسل الوجه المأمور به غيرهما ويدل على مسح كل الرأس الوجوب المضمضة والاستنشاق سبق الكلام عليه من قبل قال وهو الراجح قال ويدل على مسح كل الرأس حيث بيّن أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبة وقال في مواضع منه كما أمره الله عز وجل انتهى قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه على الترتيب وسيأتي الكلام على مسح الرأس إذن بهذا ننتهي ولكم الكرام من درسنا نيل أوطار وانتهينا بباب غسل المسترسل من اللحية وتكلمنا على أمر التحليل وفرقنا بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة واللحية الكثيفة يلي هذا إن شاء الله باب في أن إصال الماء إلى باطن اللحية الكثفة لا يجب الكثفة وفرق بين الكثيفة والخفيفة الكثفة والخفيفة الصغيرة وللحديث عن البقية إن شاء الله نستكمله فيما يأتي بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمن الأعطار ونبتدئ بدرسنا في